وما كنت بجانب ربي قولين وسلم وما كنت مشاهدين ولكن عشان أقولون فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوي في أهل مدينة فتوى الناس ولكن كنا مصيرا وكنت بجانب طول الذنين ورحمة ربي خذ القوم كنت قوم ما كنت نذين قبلك عالم فذكرون لولا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت إليهم فقول ربنا لولا بسطين رسولا فانتم حياتك فنكون من المؤمنين فما جاءوا حق من قالوا لولا أوتي بزا موتي نوسى أو نكفر بما أوتي مسلم قبل خلص حقا تضار وقالوا إنا لكل كافرون كفرت بكتاب من الله وأهل المؤمن أتبعهم تصيبهم في المسجد وكفى على أن يتبعون أهواءهم وأن أظن ممن يتبع أهواءهم إن الله إن الله